الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا قد بدأنا بالأمس في أحكام القذف، وتكلمنا عن السبب في نزول هذه الآيات التي تتعلق بالحد والقذف. قال الشيخ: فصل في أحكام القذف، وهو لغة الرمي. وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. طبعا عندما نقول إن الإنسان قاذفا، فالقذف لا يكون إلا بهذه الجريمة النكراء. إن الله تبارك وتعالى حرم الزنا وحرم شرب الخمر، فلو قال إنسان لإنسان يا شارب الخمر مثلا، فليس بقذف، وإن كان في اللغة قذف، يعني لا يقام عليه حد القذف. أو قال له مثلا يا تارك الصلاة، أو قال له يا تارك الزكاة، أو يا من لم تحج إلى بيت الله الحرام، أو يعني شيء من هذا الكلام، فهذا كله وإن كانت صورته قذف فليس هو الباب الذي نتكلم فيه، بل هذا يحتاج إلى توبة وإلى استغفار ولا حد فيه. كذلك لو قال إنسان إلى آخر يا من تختلي بالأجنبيات مثلا، يا من تقبل يعني النساء، يا من كذا إلى غير ذلك، أيضا ليس هذا بالقذف. وإنما القذف الذي حدده الشارع في هذا الباب أن يقذف الإنسان شخصا بالزنا أيضا على جهة التعيير. ما هو الفرق ما بين الزنا على جهة التعيير أو على جهة أخرى؟ هل عندما يذهب بعض الناس إلى المحكمة أمام القاضي ليشهد أربعة من المسلمين على زنا فلان من الناس، فهؤلاء في الواقع يقذفونه بأنه زاني، ولكنهم في هذا القذف يشهدون شهادة مطلوبة لهم في الشرع، ولذلك قال على جهة التعيير. هؤلاء لا يعيرونه، وإنما يريدون إثبات حق الله تبارك وتعالى وإقامة الحدود من أجل أن ينتظم المجتمع الإسلامي. إذن هذا معنى. وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. فإن كانوا أقل من أربعة عند ذلك حولنا شهادتهم إلى قذف، حتى إن العلماء أكثروا من هذا، فقالوا إن يعني من هذا التفصيل، فقالوا يأتي القاضي ويفرق بين الشهود ويسأل كل شاهد لوحده، فإن انخرمت شهادة واحد منهم أو سحب شهادته أقيم حد القذف على الباقين، حتى لو أخطأ بعضهم. فمثلا لو قال فلان إني رأيت فلانا يزني في المكان الفلاني، ووصف كل الصفة تماما، ثم تابعه من رفاقه اثنان أيضا صاروا ثلاثة، ثم جاء الرابع فوصف الوصف تماما، إلا أن الثلاثة الأول قالوا في البيت في المنطقة الشرقية مثلا، والآخر قال في المنطقة الغربية، سقط الحد. ادرأوا الحدود بالشبهات. حتى لو مثلا غيروا التاريخ، هذا ثلاثة قالوا في يوم الأربعاء والآخر قال في يوم الخميس مثلا، أحدهم قال صباحا والباقين قالوا مساء، عند ذلك يدل ذلك على جزء أنه لم تتحقق شهادة الأربعة تماما على الأشخاص في الزمان والمكان والجهة تماما. ولذلك الإسلام راعى هذه المسألة كثيرا، فلعله لم يثبت هذا الحد بالإقامة فعلا بأمر حقيقي بالزنا بأربعة شهود. قال: وإذا قذف بذال معجمة غيره بالزنا. قذف هنا معناه رماه، فقال مثلا، قال له في أي وصف من الأوصاف، والشيخ شبه لنا كقوله زنيت. كل ما يتعلق بهذه الكلمة بكل أشكالها، سواء مما تستعمله العامة أو مما يستعمله الخاصة في ذلك، فأي كلمة قالها في هذا، كأن قال للرجل يا زاني، قال للمرأة يا زانية، حتى لو عكس أحيانا، فربما بعض الناس في ألفاظهم يقولون عن الرجل بالتأنيث وعن المرأة بالتذكير، فهذا لا يضر. وهنالك أيضا كثير من الكلمات التي تتعلق بذلك والناس يعرفونها. أما لو وجدت كلمة أو حرف في ضمن هذه الكلمة تخرج الإنسان عن مسألة الزنا، كأن قال لإنسان زنأت مثلا، فعوض أن يقول زنيت قال زنأت، وهذا معناه أحيانا في اللغة الصعود في الجبل، فهذا لا يقام عليه الحد، لأنه استطاع أن يخرج بلفظه عن اللفظ الصريح الذي حدده الشارع. كذلك يعني لو قال رجل لامرأة يا فاسقة، أو قال لها يا خبيثة، أو قال لها أنت تحبين الخلوة بالرجال، أو أنت دائما تحبين التستر وأن تغرقي على نفسك وأن تسدري على نفسك، أنت لا تردين يد لامس، كل ذلك ليس من القذف، وإن كان يعاقب عليه، لكن عقوبة القذف لا تكون على هذه الكلمات، لأن الكلمات المقصودة في هذا الأمر أن توصف مسألة الزنا فقط، لا تحتمل شيئا آخر. أما إذا قال إنسان لإنسان مثلا كلمة يا لوطي، يا ترى هذه الكلمة قد يستطيع الإنسان أن يخرج عنها ويريد أن ينسب هذا الأمر إلى سيدنا لوط عليه السلام، وكأنه يقول مثلا يا عيسوي يا موسوي، فعند ذلك لا يكون في ذلك حد. أما لو قال له يا لائط باسم الفاعل فلا ينسب هذا إلا إلى جريمة اللواطة، عند ذلك يكون صريحا. أما قول الناس مثلا يا قحبة مثلا، فهذا أيضا من الصريح، ولو قال إنسان لامرأة هذه الكلمة كذلك فإنه صريح، نص عليه العلماء وأنه يوجب الحد أيضا. وأحيانا يقول لامرأة يا بغاء، يعني يا من تمارسين هذا الحد، فأي من نسبة إلى البغي، فكان أصحاب البغاء هكذا لهم علامات ويعلنونها في أماكنهم وعلى بيوتهم. وإذا كان كثير البغاء معنى ذلك فهو كثير الزنا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. بعض الناس ربما يتعرض في الكناية تعريضا، مثلا يأتي إنسان فيفعل معه فعلا فيقول الحمد لله أنا أمي شريفة، أنا أمي ليست بزانية، وكأنه يريد عن الخصم أنه يقول يعني إذا كانت أمه ليس كذا أم خصمه ستكون كذا، والله أنا ابن حلال بس أنت مثلا، وسكت عن ذلك. هذا نوع أيضا من القذف. أو قال مثلا لإنسان أنا لست ابن زانية، وهو يريد التعريض فيه، أو ما أنا بزان. هذه المسائل تحتمل، يعني لا نقيم عليه الحد بمفهوم المخالفة. مثلا والله شوف اسمك قديش نضيف بين الجيران، يعني بعض الناس يعني يتكلم في بعض كلمات ربما يصطلح عليها بعض الناس، لكن السامع لا يعرفها، لا نستطيع أن نقيم الحد. ادرأوا الحدود أيضا بالشبهات. مثلا لو اصطلحوا على كلمة واحد والله أنت زلمه كنت درجيس كافي مثلا، شيء من هذا الكلام. طيب هذه الكلمة لا تفهم شيئا في اللغة العربية أنه زاني، ولو اصطلح عليها مجموعة من الناس فهذا الأمر إنما عندما يرفع للقاضي يقول أنا أنسبه إلى مهنته، فهو يعمل بإصلاح الأحذية مثلا أو بصنع الخبز أو ما شاكل ذلك، فهذا لا يدل على زنا على الإطلاق. يعني يستطيع الإنسان القاذف أن يهرب من هذه الكلمة. إذن وإذا قذف بذال معجمة غيره بالزنا كقوله زنيت أو زنيت، فعليه حد القذف 80 جلدة كما سيأتي، هذا إن لم يكن القاذف أبا. طبعا إذا كان القاذف أبا أو كان أما أو كان جدا أو كان جدة، قال وإن عليا، معلش الإخوان إذا بيضبطوها الكلمة أحسن، أبدأ وإن عليا واحد يقراها وإن عليا، يعني وإن ارتفع نسب الأبوة لهما، عاد الأب والأم شو بيصير؟ جد وجد، أبو الجد وأبو الجد أيضا، وإن عليا. قال كما سيأتي يعني في نفس كلام الشيخ في الشروط، فإن الوالد لا يقذف بولا يعني يقام عليه الحد، ولا الوالدة بولدهما. أحسن، وإن على أب أو أم وإن على ما بتفرق. نعم، أما اللي عنده إن على يا يعني الأولى أنه تنظر. قال 8 شروط، هذه 8 3 منها في القاذف، وأيضا سيأتي معنا 5 في المقذوف. أما التي في القاذف وهو أن يكون بالغا، ومعنى هذا فلا يقام الحد على الصبي الصغير. يعني بعض الناس يحب أن يعلم أولاده الكلمات الخبيثة، الحمد لله انتهت هذه بالمجتمع تقريبا، يعني حتى الناس كانوا أي يحبوا من الولد يسمعوا الكلمات الرذيلة، يعني بيجي بتطلعها بتضحك له بيكون عم يعمل قذف ابنه. الحمد لله انتهينا من هذا، يعني قبل حتى 30 سنة تقريبا كان الناس ربما يعلمون أولادهم حتى الكلمات الخبيثة، خاصة الناس الذين يجلسون في الطرقات. يعني فهذا الأمر أولا ألا يكون أن يكون بالغا، فإن كان صبيا، يعني حتى دخلت إلى بعض الناس من السفلة عنده بغبغاء، وهذا البغبغاء يعني معلمه بس فقط كلمات القذف، رايح كل ما يفوت لعنده واحد مثلا بتلاقي عم يحاكي بل طيب، يعني يحركه بشيء إذا أراد أن يتكلم بحسب الناس الداخلين عليه، بيحركه شوي بشيء بيرد عليه مباشرة، فبتلاقي عم فلو لقنه وكان قد قصد التعريض بالإنسان الذي عنده وهو لقنه، فلقنه عند ذلك معنى أنه صار القذف الآن فيه قذف للإنسان. أما كلام الببغاء لا علاقة لنا فيه، لأنه يردد الصوت كما يسمعه تماما. هذا الشيء الأول، أن يكون بالغا. الشيء الثاني، أن يكون عاقلا. فأحيانا يعني إذا سلب الإنسان عقله فإنه لا يدري ماذا يقول. كان شيخنا رحمة الله عليه، كان شيخنا شيخ حسن دائما يوصينا فيقول على الإنسان دائما أن يلين ذكره ولسانه بذكر الله عز وجل وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله عز وجل. ومن جملة فوائد هذا الأمر كان يكثر من هذا أن الإنسان قد يغمى عليه وقد يصاب بجنون لا يدري هل يعني يختم له بخاتمة، يعني قد يبتليه الله سبحانه وتعالى، قد يصاب ببنج أحيانا في عملية جراحية، عند ذلك فإنه يتكلم بكلام يهذي به، فإن كان من أهل السوء يعني عود لسانه عند ذلك سينطق هذا الكلام، وإن كان على عكس ذلك فكم من إنسان نسمعه. وإذا أردت أن تجرب ذلك ادخل على بعض الناس الذين أصيبوا بالبنج في العمليات الجراحية. مرة زرنا شخص كان قد انتهى البنج، يعني عندما سكت وقيمت العملية الجراحية كان يقرأ في سورة ياسين، وعندما انفك عنه تابعها، عقل يتابع بعضه البعض. بينما في المقابل ترى إنسان كل كلمات الفجور والقذف والمسبات والطلقات إلى غيره تخرج على لسانه. إنسان عذب في مكان معين فذهب عقله وكان داعية إلى الله عز وجل، يعني دائما يتكلم بكلمات الحق، لم يكن عالما. أنا أعرفه تماما، كان آذن مدرسة، دائما أمار المعروف والناهي عن المنكر. ترى عندما ذهب عقله لو انتظرت إليه وسمعته فتراه أنه يتكلم في فوائد علمية وفي فوائد نصح وإرشاد وقصة كاملة، لكنه لا يحسن البداية ولا النهاية. كنا بيحكي تركك حمد صباط ومشي، شو صار فيه؟ لا تفرق بينه وبين المجانين، لأنه عقله الآن هذا عبارة مثل شريط مسجلة، لكنها تخطئ من أي مكان يعني تحوله، ولذلك هو يفرغ ما فيه، فكان كل الذي فيه خير فهو لا يتكلم إلا بخير. هذه نصيحة عارضة أحيانا تأتي، فأن يكون بالغا عاقلا. فالمجانين ورغم أن يعني الإسلام طلب منا أن نحافظ، لكنه لم يعاقبنا على مسألة لو أصيب أحدنا بالجنون نسأل الله السلامة والعافية فتكلم الناس في القذف فلا يقام عليه الحد. فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا أيضا، وألا يكون والدا للمقذوف، يعني لو جاء أبوه فقذفه أو جاءت أمه فقذفته، وإن على، فلو قذف الأب والأم وإن على ولد ولده وإن سفل يعني ابنه ابن ابنه حفيده، نعم لا يضر ذلك، لا حد عليه. مو معنى ذلك يعني لا عقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى يحاسبنا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكن الأصل في هذه الحياة الدنيا رأينا أب يقذف ولده، لا نقيم الحد على من؟ على الأب ولا على الأم. أيضا أن يكون مختارا، هذا لم يذكره الشيخ، واحد هددوه حطوا له سيف برابته لازم تقذفنا. الله سبحانه وتعالى بالإيمان مع الله عز وجل سامح في ذلك، فماذا قال؟ حتى ما قالوا لسيدنا عمار حتى تذكر محمدا بسوء، فماذا قال ربنا عز وجل؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو كان القذف كذلك هذا لا يضر، فإن الإنسان إذا ثبت أنه مكره عند ذلك لا يقام عليه الحد. زيادة على ذلك يعني إذا توسعنا أن يكون ملتزما للأحكام الإسلامية. ما معنى ملتزم للأحكام الإسلامية؟ مثلا واحد جاء على باله قذف شارون، مثلا شارون ملتزم للأحكام، لو أجوا قذفوا كل المسلمين لا يقام عليهم حد القذف جدلا، لأنه كافر حربي لا إذن غير ملتزم، فلو فعل هذا الأمر نعم. أيضا في بعض الناس اليوم ما بتفرق معهم بصراحة، من يدعوا أنفسهم اليوم أنهم دعاة إلى الفضيلة وأكثرهم دعاة إلى الرذيلة، يعني من يعمل في طريق التمثيل والإعلام مثلا في هذا الأمر، ترى أن الواحد منهم أحيانا يصور نفسه على أنه زاني، يصور نفسه تماما، سواء كان ذلك على الحقيقة، في بعض البلاد صار ذلك على الحقيقة تماما، واليوم فضائح في الإباحيات وفي الفضائيات يعني إلى أكثر من ذلك. وكان هذا الإنسان يقول قولوا عني كذا، فلو قال إنسان لإنسان أذنت لك أن تقذفني في عرضي، أذنت لك، فهذا الإنسان رد عليه مباشرة قال له أنت قلت لي وقلت لك هكذا، هل عليه حد؟ لا ليس عليه حد لأنه قد أذن له. إذن هذه الثلاثة عرفناها، وهي أن يكون بالغا عاقلا مجنونا، نضيف إليها أن يكون أيضا فوق ذلك ليس مكرها وليس حربيا، إذا كان ليس مكرها وليس حربيا وليس آذنا في مسألة القذف. قال فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا، وألا يكون والدا للمقذوف، فلو قذف الأب أو الأم وإن على ولده وإن سفل لا حد عليه. هذه الثلاثة رأيناها أو الستة رأيناها في القاذف، فماذا يكون في المقذوف؟ قال وخمس في المقذوف، وهو أن يكون مسلما. هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما يعني في وقت قذفه، لا يهمنا ولو ارتد بعد ذلك، قال كل شيء يعني بتصلح سبحان الله، إلا العرض، إذا شاع وانثلم العرض في المجتمع فلا يجبره إلا شوفوا فلان عقوب، اتكلم عن فلان فعقبه الله تبارك وتعالى وجاء العقوبة عليه في أنحاكه. ولذلك غالبا يعني ترى أنه من يعتدي على عرض الناس الله سبحانه وتعالى يهيئ من يعتدي على عرضه، مسألة فيها توازن في هذا الكون. إذن الشيء الأول أن يكون مسلما، كما قلنا حتى لو ارتد بعد القذف لا يسقط حد القذف، لأن الحد متى ثبت؟ ثبت في وقت الإسلام ولم يثبت في وقت الكفر. حتى لو مات يأتي ولده المسلم، هذا ولد بالحق العار، إذا كان أبوه ما لنا علاقة بمسألة الكفر، كفر بينه وبين الله، أما هذه المسألة قد تأتي بالعار إلى ولده، عند ذلك ولده يرث هذا القحد ويأخذه ويستوفيه من القاذف الولد حتى بعد موت أبيه ولو مات على الارتداء. إذن وخمس في المقذوف، وهو أن يكون مسلما. الثاني أن يكون بالغا، إن راحوا قذفوا ولد صغير مثلا، طيب ولد صغير لا يقذف، لا مثله لا يفعل هذا، أيضا أن يكون عاقلا، فلو قذف المجنون فننظر هل القذف كان في حال الإفاقة أم كان في حال الجنون، فإن كان في حال الإفاقة فيعتبر قذفا كما قلنا هنالك في حال الإسلام والردة، وإن كان في حال الجنون نعم هذا المقذوف فإن المجنون ليس عليه شيء، يعني ليس على قاذف المجنون حد في هذه الحال. أيضا أن يكون حرا، فإذا قذفه في حال حريته عند ذلك يعاقب، أما لو قذفه في حال عبوديته، أما لو قذف إنسانا حرا ثم طرأ عليه الرق، مثلا أن يقذف إنسانا وبعد ذلك يقع ذلك الإنسان في الرق، عند ذلك متى قذفه؟ قذفه في حال حريته، ما بينطبق عليه ذلك الأمر، أما إذا قذفه حرا ثم استرق فإن الحد يبقى عليه. إذن أن يكون مسلما بالغا حرا عفيفا عن الزنا، عفيفا فالإنسان الذي ليس بعفيف وهو الذي يعني اشتهر بالزنا وتكلم عن نفسه، بعض الناس يتبجح يعني في المجتمع خاصة كانت تحدث بين الشباب، اي والله انا كنت قاعد بالقرنية الفلانية رحت القرنية الفلانية مثلا فعلت تركت اجتمعت فلانة، يتكلم كلام من هذا، هذا عرض نفسه للقذف كأنه اذن للناس، هو يتكلم عن نفسه. فلو مثلا واحد اقر بانه شارب خمر وبعد ذلك قال انسان له هذا شارب خمر يسيء اليه، هو مقر ومعلن امام الناس أنه يفعل ذلك الفعل، فشرطه أن يكون عفيفا عن الزنا، فلا حد بقذف الشخص الكافر، فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا. لو فعل إنسان شيء من هذه الأمور بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، لكن بالفعل هو فاعل، بالإقرار هو فاعل، وقال عنه بعض الناس شيء عند ذلك حتى ولو صار وليا لله عز وجل، عند ذلك هل يعتبر قاذفا؟ لا، لا يعتبر قاذفا. لماذا؟ في عنا مسائل يعني العرض كما قال العلماء لا ينسد، مده ثلمة صار فيه، يعني مثل ما بيقولوا الناس بالعرف حتى يموت اللي بيعرفوا أبي مثلا، هيك بيقولوا الناس فما دام الناس دائما يتحدثون عن مسائل العرض أكثر من أي مسألة أخرى، أما التوبة إلى الله تبارك وتعالى فيعني من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا كله في أمور الآخرة. أما ما دام قد ارتكب شيئا في هذه الحياة الدنيا ثم تكلم عنه، عند ذلك لا يكون يعني وفعلا قد فعل ذلك واشتهر عنه ذلك الأمر، ولو انقلب يبقى ذلك الأمر كما هو عليه. في بعض الناس قد يفعل شيئا حراما، لكن هذا الحرام بينه وبين نفسه، كان أتى زوجته مثلا في حال حيضها أو في حال صيامها أو في حال إحرامها أو في حال ردتها، يعني بالأصل هي زوجة، عند ذلك هذا وإن كان يعني وإن كان يفعل حراما لكن عفته لا تبطل بذلك، ولا يحق لإنسان أن يعتدي عليه بعرضه، فإن الحشمة تزول ما بين الرجل والمرأة، ولا ندري ماذا يحدث. هنالك عقوبة ذنب ارتكبه وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، وإن كان لهذا الذنب عقوبة شرعية فإنه سيقوم بالتكفير عن هذه العقوبة. قال بعد ذلك: ويحد الحر والقاذف 80 جلدة، ويحد العبد 40، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. 40 جلدة، 40 جلدة كان يجلد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب والنعال، ما في مانع في سلوك هيك ربطناه، ما منروح نجيب كرباج يعني مثل يضربوا فيه قديش، بدنا نضرب زلمه فيه، مو الغرض منه نفتح له الجلد، الغرض منه الاهانه امام الناس، ايضا حتى لا يرفع الانسان يده فيظهر بياض ابطه. ما منجيب والله واحد قوي يعني بيجيب اجله باول ضربه، لا، اذا دائما الضرب بده يكون ضرب عادي، والصوت صوت عادي، حتى ولو كان ثوبا، لو كان ثوبا يصح، ما منجيب قطعه جلد قاسي نجيب كبر رباعي بدنا نضربه فيه، لا، هذا ما بيصح فيه ولا بدين من الاديان. نعم، اذا كان يفعل هذا الامر يضرب باي شيء، يضرب كما قلت بالثياب او بالنعال، القصد منها انما يكون الاهانة لهذا الانسان. اما العد عند ذلك لا نزيد على 80، النقصان عن الحد والزيادة عليه عقوبة، نضرب 80، لا تحتمل والله تعال نبني على الاقل، خربطنا بالعد مثل ما بيساوي بعض الناس، والله عيده من الاول، لا، هذا حد لا يستوفى أكثر مما يجب عليه. كذلك العبد 40 جلدة. ويسقط عن القاذف حد القذف، واحد قذف فلان وكان صادقا، بثلاثة أشياء: أولا أقيمت البينة على قبل أن نحكم على هذا الإنسان ونأتي به إلى الحاكم ونجلده 80 جلدة، شهد عليه 4 شهود أنه زنى، عند ذلك هذه الشهادة معنى ذلك ليس فيها تلطيخ، معناها حق، عند ذلك يرتفع أمر القذف. أو هو أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وقال للحاكم: يا حاكم أنا زنيت، أقم علي الحد، برئ ظهري من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، عند ذلك أقام البينة على نفسه. أي إنسان كان، سواء كان المقذوف أجنبيا أو كان زوجة. الشيء الثاني، هذا حق شخصي، لما اجى ليقيموا له الحد او يقيموا عليه الحد قال: عفوت عن خصمي لله عز وجل واحتسبت ذلك الامر عند الله عز وجل، عسى الله ان يغفر لي يوم القيامه بتركي هذا الامر، هيك لله عز وجل. او عفو المقذوف عنه، عن القاذف يعني، ممكن هذا حد ليس لله، هذا حد لمن؟ يعني بالاصل حد فرضه الله، لكن لمصلحه من؟ لمصلحة المقذوف. فلذلك لو عفى عنه ما في مانع أن تعفو أقرب للتقوى، هذا أمر عام. الثالث كما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله والله إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ ظهري من العذاب، أنزل الله سبحانه وتعالى آية اللعان في حق الزوج، فإذا قام الزوج فلاعنه زوجته 4 أيمان لا يقام عليه حد القذف. أما لو قال لزوجته: يا زانية يا فاعلة، ولم يلاعن، يقام عليه حد القذف. كذلك لو كانت المرأة صريطة اللسان وقالت لزوجها كذلك يقام عليها حد، يعني حتى ما بين الزوج والزوجة يقام، ولا يسقط عن الزوج إلا بمسألة الملعنة فقط. نعم، أو اللعان في حق الزوجة، وسبق بيانه في قول المصنف: وإذا رمى الرجل طبعا زوجته في أول الكلام. بهذا ننتهي من هذا الحكم، وبعد ذلك ننتقل إلى الأحكام التي تتعلق أيضا بالله تبارك وتعالى، وسنبدأ بحد شارب الخمر.